يحبون أن نعيش مع عالم من علماء العالم الإسلامي ومن علماء البارزين من الأئمة البارزين الدعاة إلى الدعوة السلفية النقية الصافية الخالصة ألا وهو الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري محاضر في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. فيسرنا غاية السرور أن نلتقي بهذا الإمام وهذا الشيخ، فنسأل الله تبارك وتعالى لنا وله التوفيق، فليتفضل. كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد رغب إلي الإخوة أن أشارك الإخوة في الله في بلاد تشاد بهذه المحاضرة التذكيرية، ونظرا لأن الله جل وعلا قال في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر، إنا أمروا عن الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فيرجعهم لما في هذا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقبل ان ابدا، قد ذكر الاخ المقدم وفقه الله انني وصفني بانني احد الائمه، فهذه انا لست كذلك، وانما انا طالب علم، طالب علم اطلب العلم وحجوب الله العفو والتقصير. ثم إن هذه الكلمة متعلقة بمسألة مهمة يدور حولها كلام كثير مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعلق بولاة الأمور. فأقول بارك الله فيكم، اعلموا أن الله جل وعلا حكم عدل قرر على نفسه وجعله بين عباده محرما فلا تظالموا، كما جاء بذلك الحديث القدسي الصحيح. وعاقبة الظلم وخيمة، وإن من أعظم الظلم وأشنعه مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا: وإن تطيعوا تهتدوا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. لذا فإن الواجب على المؤمن الذي يريد خلاص نفسه ونجاتها أن يعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموره كلها دقيقها وجليلها ليفلح في ذلك أو ليفلح في ذلك وينجح ويفوز بالسعادة في الدارين. يقول الله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ويقول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم إن تعلمون معكم الله أن مما جاءنا به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجاءنا به هديه الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإيمانهم والنهي الشديد والغليظ عن مفارقة الجماعة وشد عصا الطاعة. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء الشرع والطاعة فيما أحق وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعند مسلم جاء الحديث بلغوا اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج على السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وأخرج أيضا في الصحيح عن الإمام مسلم قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن المطيع وهو لما خرج عبد الله بن المطيع على يزيد بن معاوية جاءه عبد الله بن عمر فلما رآه ابن مطيع قال لأصحابه اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادا. فقال ابن عمر لم آتك لأجله إنما أتيتك لأجل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهلية. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة. ومن مات مفارقا للجماعة مات ميتة جاهلية. قال الإمام ابن أبي عمرة ابن أبي جمرة قال الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله في شرح البخاري: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت بذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكلا عنها بمقدار الشبر، لأن الرغبة في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. انتهى كلامه رحمه الله. والمراد أيها الإخوة، المراد بميتة الجاهلية أن حالة الموت كموت أهل الجاهلية، أي على ضلالة وليس له إمام مطاع. نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة في حديث العرباض بن سارية المخرج عند أصحاب السنن، وهو الحديث الصحيح. وفيه قال رضي الله عنه: وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودل، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، إلى آخر الحديث. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم معلقا: فيه الحق على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما حسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يحرج عليه ولا يقلع، بل يتضرع إلى الله بكشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن خليلي أوصاني، إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدعا أو طهارا. هذه جملة من النصوص تدل على وجوب السمع والطاعة للأمير المتولي المسلم. والطاعة هنا السمع والطاعة إنما تكون في المعروف، إنما تكون في المعروف. أما إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي لا يطاع في هذه المعصية، ولكن لا يعني ذلك خلعه والخروج عليه. هذا الذي دلت عليه النصوص قد قرره أئمة الإسلام قديما وحديثا. وقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف والخلال في السنة بسند جيد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال لسويد بن غفلة: يا أبا أمية، لعلي لا أدري، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن عليك عبد حبشي مجدع الأطراف فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة، نبي دون ديني ولا تفارق الجماعة. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه. نبي دون ديني ولا تفارق الجماعة، يعني لا سمع له في معصية، لكن لا يفارق الإنسان الجماعة. وأخرج الإمام أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن هذا السلطان قد ابتليتم به، فإن عدل كان له الأجر وعليكم الشكر، وإن جار كان عليه الوزر وعليكم الصبر. وأخرج الحاكم في المستدرك وابن جرير في التفسير أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وقال علامة الطحاوي رحمه الله في شرحه في العقيدة الطحاوية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، وندعو لهم ولا ندعو عليهم، ولا ننزل لنا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل قريبة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحكمة في الأمر بطاعتهم هي المحافظة على اتفاق الجريمة لما في الافتراق من الفساد. وكما شجع كلامه رحمه الله، وكما سبق أيها الإخوة، أن طاعتهم مقيدة بما لم تكن معصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال العلماء: فإذا طاعة له بالمعصية التي أمر بها فقط، ويسمع ويطاع له فيما سواه من المعروف. قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا أمرك العالم أو الأمير بشيء من معاصي الله فلا تطعه في معاصي الله، إنها الطاعة بالمعروف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. لكن لا يجوز الخروج على الأئمة وإن عصوا، بل يجب السمع والطاعة في المعروف مع المناصحة، ولا تنزعن يدا من طاعه. انتهى كلامه رحمه الله. اذا العلاقه ايها الاحبه، علاقه الرعيه بالراعي علاقه عقديه تعبديه، تقوم على اعلاء مصالح الدين ورفع طرح الشريعه الغراء. تأملوا بارك الله فيكم فيما ذكرناه من نصوص نبوية وتوجيهات شرعية، واحذروا من مخالفتها، فإن في مخالفتها ظلم عظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا جميعا بما قلنا، وأن يسددنا جميعا بالأقوال والأفعال، ولعل في هذا القدر كفاية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله شيخنا ومربينا خير ما جزى عالما عن علمه، وبارك الله فيه على هذه الكلمة المباركة النيرة المفيدة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لها قلوبا واعية وآذانا صابية، وأن يجعلها حجة لمن اتبعها أو حجة على من خالفها. وبارك الله شيخنا، وقد بين وجوب طاعة ولاة الأمور، وأن ذلك من طاعة الله ورسوله، وأن هذه الطاعة مقيدة بألا تكون في معصية الله، كما بين حفظه الله ورعاه وجزاه الله خيرا أن الأمير لا يطاع في نفس الأمر الذي فيه معصية. وهذه ملاحظة ونقطة مهمة جدا. الأمير أو الملك إذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، لكن هذا لا يعني إلغاء جميع طاعته، إنما لا سمع ولا طاعة في نفس الأمر الذي خالف فيه الحق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في هذا الأمر الذي فيه معصية للخالق سبحانه وتعالى، ولكنه يطاع إذا أمر بمعروف في مكان آخر. واليوم الناس يتخبطون في هذه النقطة، فمنهم من يجعل معصية الأمير في نقطة أو في أمر أو في أمرين يرتكب على ذلك ويجعل ذلك حجة له على أن يعصي الأمير مطلقا. أشك أن هذا مخالف لهذه النصوص التي ساقها شيخنا بارك الله فيه. وهناك أسئلة، هناك أسئلة نلقيها على فضيلتكم الشيخ. بارك الله فيكم. يقول السؤال الأول: هل يجوز للعالم أن يتكلم في ولاة الأمور في غير دولته؟ يعني هو في دولة أخرى، هو في بلد آخر، وهناك حاكم آخر في بلد آخر، هل له أن يتكلم في هذا الحاكم أو يأمر الشعب بمخالفته أو يأمر بالخروج عليه؟ هل هذا يجوز علما بأن هذا الحاكم هذا العالم لا يسكن معه في بلد واحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. النظر في سير السلف بارك الله فيكم وفي تراجم العلماء فيه الجواب عن هذا السؤال. وذلك أنه لما كانت ثمة قيام، لما يعني قامت دولة بني العباس على أنقاض دولة بني أمية، كانت ثمة دولة أخرى إبان وجود الدولة العباسية في جهة المغرب العربي. نعم، وله ولاية خاصة وإمارة خاصة، وهو عبد الرحمن فقر قريش ومن معه، وعبد الرحمن الداخل ومن معه. ولم نجد أن فيما أعرف أن أحدا من علماء تلك البلاد تكلم على خلفاء أو أمراء بني العباس أو العكس. ثم بارك الله فيكم، لو كان ثمة مخالفات وقع فيها ولي أمر تلك البلاد، السؤال عندما يتكلم الشخص عن ولي أمر تلك البلاد، وكما جاء في السؤال رجل من أهل العلم، يرجع إليهم. قد يكون هذا الشخص المتكلم بذلك الوالي يسبب أذى لأهل السنة في تلك البلاد التي تحت ولايته، فتشتد وقعته عليهم وينال منهم وينكل بهم بسبب كلام شخص آخر. العامل المشترك بين ذلكم الشخص المتكلم وبين أهل السنة في ذلكم البلاد أو تلكم البلاد أنهم يلتقون على السنة وينصرون الحق وينتصرون له. المفاسد من هذا كثيرة ولا داعي من الخوض فيها لما في ذلك من ماذا؟ من مشقة قد تجتلب على أهل السنة في ذلكم البلد. والمرء يجب أن يكون حصيفا فلا يتكلم إلا بعلم وحكمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والعلماء يقسمون الكلام والصمت إلى أربعة أقسام. أولا كلام تهجر عليه، هذا قسم. والقسم الثاني هو كلام تأثم عليه، والثالث صمت تؤجر عليه، والرابع صمت تأثم عليه. أما الكلام الذي تؤجر عليه هو الكلام الخالص لله الموافق لشريعة الله الطاهرة القائم على الحجج والبراهين القائم على الدليل والبرهان على مراعاة المصالح وترك المفاسد قائم على قواعد الشرع. تتكلم بحكمة وآلاء بحذر وقدر. أما الكلام الذي تأثم عليه هو على ضد من ذلك، أن يتكلم الإنسان بجهل، أن يتكلم الإنسان بهوى، أن يتكلم الإنسان بالمحرمات وفواحش القول، أن يتكلم الإنسان مخالفا لقواعد الشرع ضاربا المصالح والمفاسد والقواعد الشرعية عرض الحائط. هذا يأثم لأنه يفسد ولا يصلح، والله لا يحب المفسدين. أما الصمت الذي تؤجر عليه هو الصمت عن قول الباطل وإشاعته، تمسك عنه ولا تتكلم فيه ولا تخوض فيه ولا تنطق بالباطل أبدا ولا بما يخالف الحق أبدا، فتصمت هنا. أما الصمت الذي تأثم عليه والصمت عن قول الحق إذا احتيج إليك، فهنا إذا احتيج إليك وصمت والحاجة إليك مقتضية وقائمة وصمت عن قول الحق بعلم وعدل فأنت آثم، إلى غير ذلك من تفصيلات أهل العلم. فالإنسان يجب أن يكون على نفسه بصير وأن يتقي الله جل وعلا فيما يتلفظ به وأن يراعي أحكام الشرع وتقريرات الأئمة، والله أعلى وأعلم. لعل السؤال الثاني: ما هو موقف الشباب السلفي في الفتن الجارية في الساحة الدعوية الآن في الأمة الإسلامية؟ ما هو موقف الشباب السلفي من هذه الفتن التي نسمع بها من هنا وهناك في العالم الإسلامي سيما في الدعوة السلفية؟ ما هو موقف الشباب السلفي من هذه الفتن؟ نعم، الموقف والمخرج من الفتن قد بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن ساري التي سبق أن أشرت إلى طرف منه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنهم يقولون رضي الله عنهم: وكيف النجاة يا رسول الله من الوقوع في الاختلاف الكثير؟ الاختلاف الكثير هذا من الفتن، دليل على كثرة الفتن وتلاحقها وتكافئها، فتن في الشهوات وفتن في الشبهات، والفتن ينطق بعضها بعضا. فكانوا قالوا: كيف النجاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يعني تريدون النجاة من الاختلاف الكبير، فالزموا السنة والزموا سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. تأمل في قول الله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات. جمع ظلمة، يخرجهم من الظلمات إلى النور مفرد، ويهديهم إلى صراط مستقيم، هو صراط واحد. تأمل هذا مع حديث العرباض: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير هو الظلمات. كيف النجاة؟ إلى النور المفرد. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. إن تمسكتم وعضتم عليها بالنواجذ يهديهم إلى صراط مستقيم. وهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا هو الصراط المستقيم. إذن النجاة من الفتن وموقف الشباب السلفي من ذلك أن يتعلموا الطلة وأن يتعلموا العلم الشرعي وأن يأخذوه من أهله وعلمائه حقا وصدقا، وأن يلزموا فرض العلماء الذين تجذروا في العلم ورتقوا فيه، كما قال الله جل وعلا: رحمه الله هو ثابت الأقدام في علم الشريعة. فرق سبيل العلماء الصادقين الناصحين الملتزمين بالسنة فرق للرواية والانغماس بالكتاب. انظروا إلى من خرج على علي رضي الله عنه وحاربه من الحرورية لما ناظره ابن عباس رضي الله عنهما قال له وهو يناظره انظروا ليس فيكم منه أحد ليس فيكم قالوا نحو من 6000 ليس فيكم منهم الضمير راجع الى الصحابه واهل العلم والفضل ليس فيكم منهم احد يعني اتهموا انفسكم لما تركتم سبيل العلماء ضللتم واتبعتم الدماء فليلزم الشباب لمن اراد النجاه غرز العلماء هؤلاء وليتعلم قبل ذلك العلم ويأخذ العلم من أهله. هكذا الواجب ابتداء وإن بصره الله بالحق وبالعلم والهدى أعرف المحق من المبطل والصواب من الخطأ والتوفيق بيد الله أولا وآخرا. نعم بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الأخير ما هي نصيحتكم للشباب السلفيين التشادين يعني ما هي نصيحتكم نحن هنا في تشاد وأنا بعد كثير من الشباب السلفيين التشادين ما هي نصيحتكم بارك الله فيكم وسدد الله خطاكم ورعاكم. النصيحة لي أولا ولكم ثانيا أن تتقوا الله جل وعلا في أنفسكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن نتقي الله في السر والعلانية في القنوات والجلوات وأن نراقب الله في الأقوال والأفعال وأن نبحث عن مراضي الله ليرضى الله عنا وأن نخلص لله جل وعلا في أقوالنا وأفعالنا وأن نعبده جل وعلا على بصيرة. والأمر الثاني أن نعنى بالعلم. العلم فالعلم فالعلم فالعلم لا سبيل لكم إلا هذا فلا سبيل للأمة للنهوض والخروج لما هي فيه إلا بتحقيق العلم الشرعي والاحتكام إليه والتحاكم إليه ولزوم الحق والتزامه والحرص على تحقيق العلم وتفهمه والعمل به والدعوة إليه لمن كان أهلا أن نجتهد وأن نصابر في تحصيل العلم من منابعه ونعرف على كتب العلماء وأئمة السنة الإمام البخاري والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام مسلم والإمام أبي داود والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه والإمام ابن خزيمة والإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة السنة والعلماء وأن نعرف كل الحرص على تحقيق الأخوة في الله والتعاقي في الله والتآلف والتكاتف وبذل النصح والصبر والتواصي على الحق والتواصي بالصبر. هذا باختصار نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم بارك الله فيكم يا شيخ جزاكم الله خيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من هذه الكلمات وهذه التوجيهات من فضيلة الشيخ شيخنا ومربينا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري المحاضر في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. بارك الله فيكم يا شيخ وسدد الله خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.